بقية بيننا وبين العشاء بقدر حضور العشاء، وهي الإجابة على الأسئلة التي تمت كتابتها. فالإخوان الذين كتبوا الأسئلة هذه أسئلتهم، انتقي منها ما هو ذو صلة بالدرس، وأما بعيد الصلة عن الدرس فالوقت يضيق عنه، فالمقدم هو المناسب لحال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.